يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. في بداية حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. لازلنا في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وفي باب إثم من كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. سلفنا الحديث عن حديث علي في حلقات، وأيضا بدأنا بحديث سلمة، ولا زال الحديث متصل حول هذا الموضوع. صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم. أما بعد، فقد مضى الحديث على قوله عليه الصلاة والسلام: من يقول علي ما لم أقل. وشرعنا في الكلام على قوله فليتبوأ، وقلنا أن معنى فليتبوأ أي فليتخذ لنفسه منزلا. يقال تبوأ الرجل المكان إذا اتخذه سكنا، وهو أمر بمعنى الخبر أيضا، أو بمعنى التهديد، أو بمعنى التهكم، أو دعاء على فاعل ذلك أي بوأه الله ذلك. يقول الكرماني: فليتبوأ بكسر اللام هو الأصل، وبالسكون على المشهور، والتبوأ اتخاذ المباءة أي المنزل. يقال تبوأ الرجل المكان إذا اتخذه موضعا لمقامه، ومنه أيضا الباءة، وهي نعم الزواج وما يتعلق به والقدرة عليه، لأنه مأخوذ من المباءة وهي المرأة، لأن المتزوج يبوئ هذه المرأة منزلا ويتخذ لها مكانا، لا بد من ذلك. قال الجوهري: تبوأت منزلا أي نزلته. وقال الخطابي: فليتبوأ أمر ومعناه خبر، يريد أن الله عز وجل يبوئه مقعدا من النار. يقال تبوأ الرجل المكان إذا اتخذه موضعا لمقامه، وأصله من مباءة الإبل وهي أعطانها، وهي أعطانها، والمقصود أن المباءة هي المنزل سواء كانت للإبل أو لغيره. قال ابن بطال: إن قيل معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار، أهو إلى الكاذب يتبوأ بتبوؤ مقعده من النار فيؤمر بذلك، أم ذلك إلى الله؟ يعني هل هذا الأمر للكاذب يقال له انظر مكانك من النار واتخذه منزلا، أو أن الله جل وعلا هو الذي يبوئه المكان؟ يقول: فإن كان ذلك إليه، يعني إلى الكاذب، فلا شك أنه لا يبوئ نفسه ذلك، وله إلى تركه سبيل. وإن يكن ذلك إلى الله جل وعلا، فكيف أمر بتبوئ المقعد وأمر العبد بما لا سبيل إليه غير جائز؟ يعني إذا كان الأمر إلى الله جل وعلا، إن كان الأمر إلى العبد الكاذب، نعم، فلا يمكن أن يبوئ نفسه مكان وله إلى تركه سبيل في النار، لا يمكن. وإن كان الأمر ليس للعبد وإنما هو لله جل وعلا، فكيف يؤمر العبد بما ليس إليه؟ يقول: وإن يكن ذلك إلى الله، فكيف أمر بتبوئ المقعد وأمر العبد بما لا سبيل إليه غير جائز؟ يعني الأمر إلى الله جل وعلا هو الذي يبوئه، فكيف يؤمر بالتبوؤ؟ هذا كلام ابن بطال. قيل: معنى ذلك غير ما ذكر، يعني ليس المراد به الأمر، بل هو بمعنى الدعاء منه عليه السلام على من كذب عليه، فكأنه قال من كذب علي متعمدا بوأه الله مقعده من النار، ثم أخرج الدعاء عليه مخرج الأمر له به، وذلك كثير في كلام العرب. لا شك أن الدعاء يأتي بلفظ الأمر، نعم، ويأتي بلفظ النهي. اللام هذه لام الأمر، فليتبوأ. الدعاء يأتي بلفظ الأمر ويأتي بلفظ النهي، ربنا اغفر لنا، هذا دعاء، وبلفظ الأمر ربنا لا تؤاخذنا، هذا نهي وهو دعاء. لكن الملاحظ هنا، هل الأمر متجه إلى المدعو أو إلى المدعو عليه؟ إذا قلنا ربنا لا تؤاخذنا، الأمر هنا متجه إلى المدعو، المدعو اغفر لنا وارحمنا إلى المدعو، لكن هنا يقولون معناه الدعاء فليتبوأ، هذا متجه للمدعو، المدعو عليه. فهل يتجه مثل هذا؟ يعني إذا قلنا أن الأدعية جلها بلفظ الأمر والنهي، وقد يأتي الدعاء بلفظ الخبر، نعم، لكن مجيئه على لفظ الأمر والنهي معروف أنه أمر من هو أرفع، أمر من هو أرفع رتبة دعاء، وهذا هو المعروف بالنسبة للأوامر والنواهي التي هي المقصود منها الدعاء على ما مثلنا. لكن هنا الأمر المدعو عليه فليتبوأ، هل يمكن أن يطرد في مثل هذا الباب أو لا؟ هو ليس من الباب الذي ذكرناه، صحيح، لأن الأمر والنهي متجه إلى المدعو، ولا يراد به الأمر والنهي بل يراد منه الدعاء. يقول هو بمعنى الدعاء منه عليه السلام على من كذب عليه، فكأنه قال من كذب علي متعمدا فبوأه الله مقعده من النار، بوأه الله، والأمر هنا فليتبوأ متجه إلى المدعو عليه وهو الكاذب. ثم أخرج الدعاء عليه مخرج الأمر له بذلك، وذلك كثير في كلام العرب. أما الدعاء وإن كان يلحظ منه شيء من هذا، لكن الصيغة لا تساعد. نعم، قد يأتي الأمر ويراد به الخبر، فيكون معناه بوأه الله من النار، بوأه الله مقعده من النار، فليتبوأ، يأتي الأمر ويقصد منه الخبر، كما أن الخبر يأتي ويراد به الأمر، المطلقات يتربصن، هذا خبر لكن المقصود به الأمر. وهذا الباب واسع في لغة العرب. فإن قيل ذلك عام، كلام ابن بطال، فإن قيل ذلك عام في كل كذاب من أمر الدين وغيره أو في بعض الأمور، قيل قد اختلف السلف في ذلك، فقال بعضهم معناه الخصوص، والمراد من كذب عليه في الدين فنسب إليه تحريم حلال أو تحليل حرام متعمدا، وقال آخرون بل كان ذلك منه عليه السلام في رجل بعينه كذب عليه في حياته. لكن عموم اللفظ يقتضي جميع من كذب، لأن من مصيغ العموم، نعم، جميع من كذب عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، كما أنه يتناول جميع أنواع الكذب سواء كان في أمور الدين أو في أمور الدنيا. وإن صح الخبر الذي هو سبب الورود، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولذا اتقى الصحابة كالزبير وأنس التحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مخافة من هذا الحديث. وقال آخرون ذلك عام في من تعمد عليه كذبا في دين أو دنيا، واحتجوا بتهيب الزبير وأنس كثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك في شخص بعينه لم يكن لاتقائهم ما اتقوا من ذلك، ولا لحذرهم ما حذروا من الزلل في الرواية والخطأ وجه مفهوم. يعني لما اتقوا نعم وامتنعوا من التحديث من أجل هذا الحديث يمكن أن يقال لهم هذا الحديث في شخص كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى، لكنهم فهموا العموم وهو الجادة، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه القاعدة مضطردة عند أهل العلم، كاد بعضهم ينقل عليها الاتفاق. والصواب في ذلك أن قوله على العموم في كل من تعمد عليه كذبا في دين أو دنيا، لأنه عليه السلام كان ينهى عن معاني الكذب كلها، كان عليه الصلاة والسلام ينهى عن معاني الكذب كلها إلا ما رخص فيه من كذب الرجل لامرأته، وكذلك في الحرب والإصلاح بين الناس. وإذا كان الكذب لا يصلح في شيء إلا في هذه الثلاث، كذب الرجل لامرأته وفي الحرب والإصلاح، وإذا كان الكذب لا يصلح في شيء إلا في هذه الثلاث، فالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أجدر أن لا يصلح في دين ولا دنيا. يعني إذا كان الكذب على زيد من الناس حرام في أمر الدنيا، فكيف بالكذب عليه عليه الصلاة والسلام؟ فالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أجدر ألا يصلح في دين ولا دنيا، إذ كان الكذب عليه ليس كالكذب على غيره، وأن الدعاء الذي دعا على من كذب عليه لاحق بمن كذب عليه في كل شيء. هذا سلمنا أنه دعاء، وإذا قلنا أنه خبر فالخبر ثابت في حق كل من كذب عليه عليه الصلاة والسلام. قال ابن حجر: دل قوله عليه الصلاة والسلام فليتبوأ على طول الإقامة فيها، دل قوله فليتبوأ يعني ليتخذ مباءه منزل، فليتبوأ يقول ابن حجر يدل على طول الإقامة فيها، بل ظاهره أنه لا يخرج منها، ظاهره أنه لا يخرج منها، ولعله بهذا الظاهر تمسك من يقول بكفر من تعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام كوالد إمام الحرمين على ما تقدم ذكره، وابن الجوزي في التحليل والتحريم. ومنهم من يوجه كلام ابن الجوزي وقبله كلام الجويني بأن من وضع وكذب على النبي عليه الصلاة والسلام حديثا يحلل به حراما أو يحرم به حلالا مقتضاه أنه يستحل بهذا هذا المحرم ويحرم هذا الحلال، والذي يستحل المحرم أو يحرم الحلال عند أهل العلم لا سيما المجمع عليها يكفر. لو قال أحد بأن الخبز حرام أو التمر حرام نعم أو قال أن الخمر حلال يكفر عند أهل العلم. فبعضهم يوجه كلام والد إمام الحرمين وابن الجوزي ويصرفه إلى هذا، وعلى كل حال عامة أهل العلم على عدم كفره، هي كبيرة من الكبائر وموبقة من الموبقات، والوعيد شديد لكن الكفر أمره عظيم. يقول: بل ظاهره أنه لا يخرج منها لأنه لم يجعل له منزلا غيره، لم يجعل له منزلا غيره، إلا أن الأدلة القطعية قامت على أن خلود التأبيد مختص بالكافرين، خلود التأبيد مختص بالكافرين، ومقعده مفعول يتخذ، والمقعد قال في القاموس: القعود والمقعد الجلوس، الجلوس أو هو من القيام، والجلوس من الضجعة ومن السجود، وقعد به أقعده، والمقعد مكانه أي مكان القعود، والمقعد مكانه أي مكان القعود. المقعد يقول في القاموس: القعود والمقعد الجلوس، فيرى أن القعود والجلوس مترادفان نعم، أو هذا قول آخر، أو هو من القيام، القعود من القيام، قائم يقعد، لكن مضطجع يقعد يجلس. والجلوس من الضجعة، والجلوس من الضجعة ومن السجود، وقعد به أقعده. لو أتينا إلى حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم، هو من القيام، القعود من القيام. هل يتناول الخبر من قعد من قيام؟ الداخل من قيام بيجلس، نعم، لكن هل يتناول الداخل على هذا التفريق؟ هل يصح أن نقول أنه جلس أو نقول قعد؟ مدام النص جلس جلس فلا يجلس، جلس ما في إشكال، لكن تنزل على كلام من فرق بين القعود والجلوس. وإذا قلنا أن الجلوس من القيام تبعا للحديث، والقعود من الاضطجاع ونحوه، كما وين هو أراد أن يفرق بين القعود والجلوس، نعم، من أهل العلم من يفرق، من الأئمة المحققين من يرى أنه لا ترادف في اللغة مطلقا، نعم، ما في شيء اسمه مترادف، كل كلمة لها معنى، القعود له معنى والجلوس له معنى. فإذا قلنا على كلام صاحب القاموس الجلوس من الضجعة يعني لا من القيام، فالذي يدخل المسجد ويجلس مثل الذي يدخل المجلس ويقعد، مثل الذي يدخل لا، هذا إذا هذا إذا قلنا، شوف إذا قلنا بالترادف ما في إشكال، ما في إشكال مطلقا، لأنه يريد أن يحمل الجلوس من الضجعة، نعم، لا من القيام. أما الجلوس من القيام يسمى قعود، ولا شك أن الحديث وارد على هذا الكلام، يرد على هذا الكلام. وفيه حديث آخر يرد أيضا يا شيخ، وين إن صح الله، في حديث البراء بن عازب ما يأتيانه في القبر فيقعدانه وهو مضطجع الميت، فأيضا يشكل. على كل حال كلامه مشكل من الوجهين، نعم. على كلامه أيضا أن من كان مضطجعا في المسجد ثم جلس يلزمه تحية مسجد فلا يجلس، لكنها هذا جواب شرط إذا دخل، إذا دخل فمن هذه الحيثية لا يلزمه. على كل حال التفريق هذا مشكل طردا وعكسا. والمقعد التبوأ مقعده يعني مكانه، مكان القعود، من النار كلمة من بيانية أو ابتدائية، قاله الكرماني. وقال العيني الأولى أن تكون بمعنى في، الأولى أن تكون بمعنى في، كما في قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يعني في يوم الجمعة. قال القسطلاني هذا الوعيد الشديد سببه ما فيه من الجرأة على الشريعة وصاحبها، يقول لما فيه من الجرأة على الشريعة وصاحبها صلى الله عليه وسلم. فلو نقل العالم معنى قوله بلفظ غير لفظه لكنه مطابق لمعنى لفظه فهو سائغ عند المحققين. من يقول علي، نعم، يقول من يقول علي ما لم أقل، يعني إذا قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس قال الراوي فلا يقعد، رواه بالمعنى. هل قال على النبي عليه الصلاة والسلام ما قاله أو قال عليه ما لم يقل؟ إذا اعتمدنا الحرفية ما لم يقل، يقول فلو نقل العالم معنى قوله بلفظ غير لفظه لكنه مطابق لمعنى لفظه فهو سائغ عند المحققين. يقول ابن حجر وقد تمسك بظاهر هذا اللفظ من منع الرواية بالمعنى، من منع الرواية بالمعنى، وأجاب المجيزون بأن المراد النهي عن الإتيان بلفظ يوجب تغيير الحكم، مع أن الإتيان باللفظ لا شك في أولويته. انتهى. فعندنا مسألتان، الأولى مسألة الرواية بالمعنى، ولا شك أنها مما لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام. وعندنا أيضا اللحن في الحديث، لو قال قائل إنما الأعمال بالنيات، هل قال ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أو قال عليه ما لم يقله؟ لأنه لم يكن لحانا، قال ما لم يقله، ما لم يقله. ولأهمية هاتين المسألتين نشير إليهما، فينبغي بحثهما هنا في هذا الموضع، لأنهما مما يخالف الحديث في الظاهر. فالمسألة الأولى الرواية بالمعنى، قال الإمام الحافظ أبو عمرو الصلاح في علوم الحديث: إذا أراد رواية ما سمعه على معناه، على معناه دون لفظه، لا شك أن الأصل الرواية باللفظ، لكن ما الذي يجعل الجمهور يجوزون الرواية بالمعنى؟ الضرورة، الضرورة. أيضا الحديث الواحد يرويه الجمع من الصحابة وهو حديث واحد في حادثة واحدة على ألفاظ مختلفة، نعم، فلا مفر ولا محيد عن تجويز الرواية بالمعنى. شو يقول؟ إذا أراد رواية ما سمع ولا معناه دون لفظه، فإن لم يكن عالما عارفا بالألفاظ ومقاصدها، خبيرا بما يحيل معانيها، بصيرا بمقادير التفاوت بينها، فلا خلاف أنه لا يجوز له ذلك، وعليه أن لا يروي ما سمعه إلا على اللفظ الذي سمعه من غير تغيير بهذه القيود، يعني تجويز الرواية بالمعنى بهذه الشروط. فإن لم يكن عالما عارفا بالألفاظ ومقاصدها، خبيرا بما يحيل معانيها، بصيرا بمقادير التفاوت بينها، فلا خلاف أنه لا يجوز له ذلك، وعليه أن لا يروي ما سمعه إلا على اللفظ الذي سمعه من غير تغيير. هذا بالنسبة للقيود عند من أجاز الرواية بمعنى، وهم الجمهور. لكن إذا جاء الحديث بالنفي والإثبات، والنفي يمكن توجيهه على معنى صحيح والإثبات يمكن توجيهه على معنى صحيح، هل نقول أن هذه رواية بالمعنى؟ لولا أن تدافنوا لأسمعتكم، يعني عذاب القبر. الرواية الأخرى: لولا أن لا تدافنوا لأسمعتكم، هل نقول هذه رواية بالمعنى؟ يعني المعنى صحيح على هذا وهذا، يعني لولا أن تدافنوا يدفن بعضكم بعض كثرة الموتى، ولولا أن لا تدافنوا مبالغة في كثرة الأموات بحيث لا يمكن دفن بعضهم. فالمعنى على الوجهين صحيح، لكن هل نقول أن هذه رواية بالمعنى؟ وهل هذا مما يجوزه أو يحتمله مثل هذا الخلاف؟ وهناك ألفاظ مقصودة لذاتها لا تجوز روايتها بالمعنى، على ما سيأتي فيما تعبد بلفظه. فأما إذا كان عالما عارفا بذلك، فهذا مما اختلف فيه السلف وأصحاب الحديث وأرباب الفقه والأصول، فجوزه أكثرهم، ولم يجوزه بعض المحدثين وطائفة من الفقهاء والأصوليين من الشافعيين وغيرهم، ومنعه بعضهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجازه في غيره. يقول: والأصح جواز ذلك في الجميع، والأصح جواز ذلك في الجميع، الأصح جواز ذلك في الجميع. طيب لو أردنا أن ننقل كلام عن عالم من العلماء، ننقل عن ابن حجر في مسألة رأيه، هل يلزمنا أن ننقله بحروفه؟ وهذا في البحوث يسمونها بالأمانة العلمية، نعم، لابد أن تكون بالحروف، وهل هي أهم مما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام الذي جوزت فيه الرواية بالمعنى؟ أو نقول هناك فرق بين المصنفات وبين المسموعات، يعني إذا سمعت كلاما لك أن ترويه بالمعنى بالشروط المتقدمة، وإذا نقلت من كتاب يلزمك أن تنقل بالحرف. لكن إذا طبقنا ما ينقله أهل العلم، لو طبقنا ما ينقله ابن حجر عن الكرماني أو العيني عن الكرماني وجدنا بعض الاختلاف، ومثل هذا كثير يتجوزون في مثل هذا، لكنهم لا يحرفون، لكنهم لا يحرفون. وتأتي الإشارة إلى الرواية من المصنفات، والأصح جواز ذلك في الجميع إذا كان عالما بما وصفناه قاطعا بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه، لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين، وكثيرا ما ينقلون معنى واحدا في أمر واحد بألفاظ مختلفة، وما ذلك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ، على المعنى دون اللفظ. يعني حينما صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف مرة واحدة فيما يراه أهل التحقيق، وذكرت بألفاظ مختلفة وعلى صور مختلفة، هل نقول أن هذا من رواية بمعنى أو هذا من اختلاف الرواة؟ هذا من اختلاف الرواة. حديث قصة جمل جابر وشراء النبي عليه الصلاة والسلام أورده البخاري في أكثر من 20 موضعا، وفيها من الاختلاف ما فيه، معناها حادثة واحدة، حادثة واحدة. فكل هذا من باب تسويغ الرواية بالمعنى. يقول: ثم إن هذا الخلاف لا نراه جاريا ولا أجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنته بطون الكتب، فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت بدله فيه لفظا آخر بمعناه. يعني إذا نسخت كتاب، نسخت كتابا ووجدت المؤلف عبارته ركيكة، هل لك أن تغير هذه العبارة بمعناها بما هو أجود منها لفظا؟ نعم. يقول: ثم إن هذا الخلاف لا نراه جاريا ولا أجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنته بطون الكتب، فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت بدله فيه لفظا آخر بمعناه. فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب، وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب. ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره، والله أعلم. يعني جوزت الرواية بالمعنى لتعذر اللفظ أحيانا، أحيانا يتعذر اللفظ، ينسى اللفظ النبوي ويستحضر المعنى، ينسى اللفظ ويستحضر المعنى، لكن موجود في كتاب بين يديك، هذا مستحيل. يعني الرواية بالمعنى على خلاف الأصل وجوزت للحاجة، فإذا ارتفعت هذه الحاجة لا يجوز التصرف في كلام الناس فضلا عن كلام الشارع. شيخنا، لعل ما تبقى في هذه المسألة نرجعه إلى حلقة قادمة بإذن الله، لأيضا نضيف إليه المسألة الثانية التي وعدتم بها الإخوة والأخوات. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لنا بكم لقاء بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وأنتم على خير. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.